بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب بيع الأصول والثمار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. رواه الإمام أحمد والشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. المراد بالأصول أي أصول الثمار، وهي الشجر، ولا يطلق الأصول إلا لما كان من الشجر. وأما الورقيات كالقثاء وغيرها والرطبة وغيرها فلا تسمى أصولا، فلا يكون أصول إلا لما كان له ثمر. أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. التأبير المراد به هو التلقيح، فإذا قيل إنه قد تأبر أي تلقح. قال: فثمرتها للبائع، أي يملك البائع الثمرة، إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا أن يشترط المبتاع أن الثمرة له، والمراد بالمبتاع هو المشتري. هذا الحديث يدلنا على حكم مسألتين. المسألة الأولى: بيع أصل الثمرة، أصل الشجر دون ثمرته. والمسألة الثانية: بيع الأصل مع الثمرة. المسألة الأولى: بيع الأصل بدون الثمرة. أن يأتي شخص لصاحب مزرعة فيقول: اشتريت الشجر الذي في المزرعة، أو اشتريت هذه الشجرة وحدها، أو اشتريت الأرض مع الشجرة، فإن الأرض يكون تابعا للشجر، يعني يعتبر أصلا كذلك، لأنه يجوز بيع الشجرة دون الأرض كما تعلمون، ويجوز بيع الأرض مع الشجرة، ويسكت عن الشجرة، ويسكت عفوا عن الثمرة. فهل تدخل الثمرة مع الشجرة التي اشتراها، أم تكون للبائع؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكمها، فقال: من ابتاع نخلا، أي أصلا، سواء كان اشترى النخلة وحده مع الأرض أو بدون ذلك، بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. مفهوم ذلك أنها قبل التأبير تكون تابعة للبيع للأصل، فتكون للمشتري، وبعد التأبير تكون مستثناة عن البيع فتبقى للبائع. وهذا الحديث نص في هذه المسألة، لكن فيها جزئية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر. ذكرت لكم قبل قليل أن المراد بالتأبير هو التلقيح، والعلماء لم يعملوا بظاهر الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن تؤبر، والمراد بعد أن يتشقق الطلع، لأن مسألة التلقيح أمر خفي، وكثير من النخل إذا تشقق طلعه، تعرفون النخل إذا طلع فيه العذق يتشقق، إذا تشقق طلعه فتارة يلقح ويؤبر بفعل آدمي، فيؤتى بلقاح فحال النخل ويوضع فيه ثم يربط، وتارة يؤبر بلا فعل آدمي، فتأتي الريح فتنقل اللقاح من الشجرة من النخلة الذكر وهي الفحال إلى النخل الذي فيه طلع قد تشقق، فحينئذ يؤبر بالريح بأمر الله عز وجل بدون فعل آدمي. ولما كان التأبير خفيا، لأنه قد يكون بفعل آدمي وقد يكون بغيره، فقال العلماء إن قاعدة الشرع أن كل أمر خفي فإنه يناط بالأمر الظاهر، وتطبيق هذه القاعدة بعشرات المسائل ومنها هنا. فالأصل أنه معلق في الحديث بالتأبير، والمراد به تشقق الطلع، ولذا فإذا نظرت في كتب الفقهاء فإنهم أناطوه بالواضح، فقالوا قبل تشقق الطلع يكون الثمرة البائع وبعد تشقق الطلع تكون عفوا للمشتري وبعد تشقق الطلع تكون للبائع. إذن هذه المسألة المتعلقة بالتأبر. قال إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا إذا اشترط المبتاع أن الثمرة له، فحينئذ يصدق عليه أنه قد اشترى الأصل والثمرة، لأن المشروط متعلق بالأصل، فكأنه اشترى الأصل والثمرة. إذن هذا الحديث دلنا على مسألتين: من اشترى الأصل دون الثمرة، ومن اشترى الأصل مع الثمرة. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا قبل أن يؤبر فثمرتها للبائع. والثاني وهو بيع وشراء الأصل مع الثمرة، حكمها جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذه المسألة هي القسمة الثلاثية أو متممة القسمة الثلاثية. في الحديث الماضي مر معنا بيع الأصل دون الثمرة وبيع الأصل مع الثمرة. هذا الحديث فيه بيع الثمرة وحدها دون الأصل، والشرع لم يبح بيع الثمرة وحدها دون الأصل إلا بشرط، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. إذن لا بد أن يبدو الصلاح. وكيف يبدو الصلاح؟ قالوا: يبدو الصلاح في العنب بأن يتموه حلوى، وفي النخل بأن يصفر أو يحمر، فبعد أن يصبح بعد أن ينتقل الرطب من كونه أخضر إلى أن يكون أصفر أو أحمر وهكذا. ومثله أيضا يأخذ الحكم أيضا في الثمرة، وإن لم يكن معها أصل وهو حب القمح ونحوه فإنه يكون باشتداده، ففي هذه الحال يجوز بيع الثمرة وإن لم يكن معها أصل. طيب، هذه المسألة تدلنا على أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإن بدا صلاحها جاز بيعها وإن لم تقبض، وإن لم تقبض وإن لم تشتد ويجوز حصادها ويجوز قطفها، ولكنها يجوز بيعها حينئذ وتنظر حتى يأتي وقت الحصاد. نعم. أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، حديث جابر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا، قوله ثمرا يدلنا على أن وضع الجوائح مختص بالثمر، وسأتكلم عن وضع الجوائح بعد قليل. قال: فأصابته جائحة، المراد بالجائحة ما كان من غير فعل آدمي، كأن يأتي مطر شديد أو برد أو أن يأتي جراد ونحو ذلك من الجوائح التي تهلك الثمرة، والمراد بهلاكها أي قبل قبضها وقبل الحصاد. قال: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أي فلا يحل لك أن تأخذ من ثمن ما تلف من الثمرة. فقوله أن تأخذ منه أي تأخذ من المشتري ثمنا شيئا، أي من الثمن في مقابل المجتاع. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لكي نفهم هذه المسألة أريد أن تعرف أمرا: من باع لغيره شيئا سواء كان ثمرا أو غيره، فإنه قبل أن يقبضه المشتري فإنه يكون في ضمان البائع، وهذا يشمل جميع الأشياء. بعتك كأسا وقبل قبضك إياها أو قبل قبضك له تلف ذلك الكأس، فإنه يكون في ضمان البائع الذي هو أنا. ولذلك قلت لكم قبل قليل لما تكلمنا عن مسألة توالي الضمانين، ما معنى توالي الضمانين؟ أنه قبل أن يقبضها المشتري هي في ضمان البائع، فإذا باعها المشتري لثان فهي في ضمانه، فكيف تكون العين في ضمان اثنين؟ هذه مسألة مشهورة جدا. فلذلك عندما نقول إنه في الضمان أي قبل القبض. طيب، لو أذن له بالقبض ولكنه فرط هو أي المشتري وامتنع من القبض، فنقول أصبح الضمان على المشتري، فلو تلفت بآفة سماوية فإنه لا ضمان على البائع، لأنه قال خذها، أقبضه لكنه رفض أن يأخذها، فحينئذ الضمان على المشتري. إلى الآن واضح، والقاعدة فيها مضطردة في جميع البيوعات، أن كل مال قبل قبضه فإنه في ضمان البائع، لكن في الثمرة زاد الشرع حكما ثانيا، فقال الشرع إن الشخص إذا باع ثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع، وجاز للمشتري أن يقبضها وقت ما شاء، فإذا جاء وقت الحصاد وتأخر في الحصاد يوما أو يومين، وتعلمون أن الحصاد غالبا لا يحصد في يوم واحد، بل ربما الرجل أطال فترة طويلة لكي يأخذ من الثمرة شيئا فشيئا، ثم جاءت آفة فأهلكت الزرع أو بعضه، البائع يقول هنا أنا لم نمنعه من القبض، قلت له اقبض، ولكن هو الذي تأخر التأخر المعتاد، نقول ومع ذلك فإنه في ضمانك، لكنه سمي بوضع الجوائح، لا نسميه في ضمانه، وإنما نقول وضعت الجائحة، فلأجل الجائحة ضمنته فلا تأخذ من ثمنه شيء. هذه مسألة تسمى مسألة وضع الجوائح، المذهب أنها خاصة بالثمار وما في معناها لأجل الحديث، لأنه قال إذا بعت من أخيك ثمرة. هناك رواية لبعض أهل رواية في المذهب واختيار بعض أهل العلم أنها تشمل كل مبيع يمكن استيفاء المنفعة فيه بالتجزيء أو بالتجزئة، فعندهم مثلا أن عقد الإجارة لما كانت المنفعة فيه تستوفى أجزاء ولا تستوفى مرة واحدة، فلو أنه منع من استيفاء بعض المنفعة أو منع من استيفاء المنفعة في بعض المدة آفة سماوية لقلنا بوضع الجوائح فيها. وهذه للشيخ تقي الدين رسالة كاملة في التوسع في معنى وضع الجوائح. نعم. أحسن الله إليكم. باب الخيار. عن حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إراد الحديث من صحابيين فيه ملحظ، وهو أن بعضا من العلماء وهو الكرخي من الحنفية كان يرى أن الحديث إذا كان متعلقا بما تعم به البلوى فإنه لابد فلا يصح أن يكون خبر واحد، بل لابد أن يعضده خبر آخر، ومثلوا له بهذا الحديث، ولكن نقول هذا الحديث هو في الحقيقة جاء من طريق ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. قوله البيعان أي البائع والمشتري بالخيار، المراد بالخيار هنا خيار المجلس. قال ما لم يتفرقا، القاعدة عند علماء اللغة كما قال ابن العربي اللغوي المشهور أن التفرق يكون بالأبدان، وأما الافتراق أما أن الافتراق يكون في الأبدان، وأما التفرق فإنه أن التفرق يكون في الأبدان وأما الافتراق فإنه يكون في الأقوال، ولذلك هنا قال ما لم يتفرقا، فالتفرق بالأبدان والافتراق بالأقوال. وقول ابن العربي هذا رد على من قال من أهل العلم أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أي ما لم يتفرقا بألفاظهما، وهذا غير صحيح، فإن التفرق بالأبدان، ولو أراد التفرق بالألفاظ لقال ما لم يفترقا أي يختلفا. طيب، هذا الحديث أصل على لجواز للزوم خيار المجلس، وخيار المجلس المراد به أنه يجوز لكل واحد من المتبايعين البائع والمشتري أن يفسخ العقد وإن لم يرضى الطرف الثاني، وهذا شرعه الله عز وجل لحكمة، وهو أن بعض الناس قد يشتري شيئا فيندم، فجعل الله عز وجل له أمدا قصيرا وهو خيار المجلس، فيجوز له فسخ العقد وإن لم يرضى صاحبه. وهذا من باب ما قلت لكم أن من مقاصد الشرع أن تكون النفوس سليمة، وكثيرا ما يشتري الشخص شيئا ويرجع فيه، وأنت تجربه دائما، إذا ذهبت للأسواق الكبيرة إذا دخلت أول السوق وجدت سلعة تريد شراءها، فإذا وصلت لآخر السوق بعد 10 دقائق وجدت أن هذه السلعة لا حاجة إليها، والفرق 10 دقائق أو أقل. فدلنا ذلك على أن الشخص قد يستعجل في اتخاذ قرار في بيع وشراء ثم يندم عليه سريعا، فجعل الشرع لذلك أمدا، وهو خيار المجلس. وعندما نقول إن الخيار خيار مجلس، فمعناه أنه ينقضي بانقضاء المجلس. فلو كان في غرفة فإن خروج أحدهما من هذه الغرفة أو الدار ينقضي به خيار المجلس. ولو كان في مكان واسع كالأسواق الواسعة، فإن عدم نظر أحدهما للآخر بأن يكون قد غاب عن نظره بأن توارى خلف جدار أو زحام ناس ونحو ذلك، فإنه يكون منهيا لخيار المجلس. وإن كان في دار واحدة، فإن علو أحدهما لعلو الدار أو السفينة يكون ذلك منهيا لخيار المجلس. ولو كان في صحراء، والصحراء ممتد فيها النظر مد البصر، فقالوا بأن يتدابرا فيذهب أحدهما من طريق والآخر من طريق ينقضي به خيار المجلس، وهكذا. وأما إن لم يوجد شيء من ذلك فإن خيار المجلس باق ولو طالت المدة. فلو أن اثنين تبايعا وبقي في مجلس التعاقد ساعة أو ساعتين أو 4 أو أكثر، فإن الخيار باق. ولو نام أحدهما ساعات ثم استيقظ، أو نام ساعات ثم استيقظ، فما دام في المجلس فإن الخيار قائم. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الأمر، أو نجعل المسألة الثانية في البعد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. رواه مسلم. نعم، هذا اللفظ فيه فوائد. الفائدة الأولى في قوله فإن تفرقا بعد أن تبايعا، قوله تفرقا بعد أن تبايعا، فالتبايع باللفظ، وهذا اللفظ صريح جدا على أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان، فهذا يدل على العمل بهذا الحديث خلافا لمن أهمله من بعض أهل العلم. قال: ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، هذا يدلنا على أن لكل واحد من المتعاقدين فسخه ما دام في المجلس. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أن كل واحد من المتعاقدين إذا أسقط حقه سقط، فلو أنهما تبايعا فقال أحد المتبايعين: ليس لي خيار مجلس، نقول سقط، لأن هذا من باب الاتفاق بينهما، فقد أسقط حقه. وكذا إذا اشترط عليه صاحبه قال: بعتك وليس لك خيار مجلس، نقول يسقط. فإذا اتفق أو اشترط أحدهما سقوط الخيار ورضي به صاحبه فقد سقط، وكذلك إذا أسقطاه عنهما معا من باب أولى. المسألة الثانية أن العلماء يقولون إن التحيل على إسقاط خيار المجلس لا يجوز، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فلأنه لم يعلم بالحديث، وقد جاء في بعض طرق الحديث من حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على أنه لا يحل للمسلم أن يتحيل بالخروج عمدا لكي يسقط خيار أخيه المسلم. فالتحيل لإسقاط الخيار بأن يتعمد الخروج من غير رضا صاحبه فإنه يكون محرما، لكن لو خرج حيلة أثم وسقط الخيار، لأن كل ما كان من باب الأسباب فإنه لا ينظر فيه إلى النية، قاعدة، كل ما كان من باب السبب لا ينظر فيه إلى النية، والحيلة هي من الأشياء المتعلقة بالنية، وحين ذاك فإنه يترتب عليه أثرها. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم، هذا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدلنا على مسألتين على سبيل الإجمال: المسألة الأولى إثبات خيار التدليس، والمسألة الثانية المتعلقة بالتصرية ورد عوض المثل. نبدأ بالأولى وهي مسألة خيار التدليس. من أنواع الخيار التي تثبت شرعا خيار التدليس. والتدليس هو إظهار صفة حسنة في المبيع ليست فيه. أريدك أن تنتبه الفرق بين أمرين: هناك عيب في المبيع، وهناك إظهار صفة حسنة في المبيع. من اشترى عينا وفي تلك العين عيب، فإن هذا العيب إذا عرفه يثبت له به خيار، يسمى بخيار البيع، خيار العيب. وأما إذا اشترى سلعة وقد أظهرت فيها صفة، وهذه الصفة صفة حسن، وتبين أن هذه الصفة غير موجودة، فإنه يثبت به خيار التدليس. وسيأتي بعد قليل ما الفرق عندما نفرق بين النوعين، لكن سأذكر ملحظا فقهيا دقيقا. قد يقول بعض الطلبة النجبة: إخفاء الصفة الحسنة عيب. نقول: لا، العيوب نوعان: عيب فقده يكون نقصا في السلعة عادة فنسميه، فإن فقده يثبت خيار العيب، وعيب فقده عادة لا يعتبر نقصا في السلعة، ولكن هو نقص في كمال السلعة، ولذا قلنا إن إخفاءه يكون تدليسا. ولذا فإننا نفرق في الحكم بين خيار التدليس وخيار العيب، فنقول إن خيار العيب يثبت للمشتري الخيار بين ثلاثة أمور: إما أن يرد السلعة ويأخذ ثمنها الذي اشتراها به، وإما أن يقبض السلعة وتبقى عنده من غير رد عوض، وإما أن يأخذ الأرش، وهو فرق نقص السلعة منسوبا إلى ثمنها. والأرش سيأتينا إن شاء الله بتوسع هناك. وأما خيار التدليس فهو مخير بين أمرين فقط: بين الرد وبين الإمساك بلا أخذ أرش. ولذلك فرقنا بين خيار التدليس وخيار العيب، يجب أن نفرق بينهما، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا. وهناك رواية انتصر لها الحافظ أبو الفرج بن رجب، وهو أنه أو احتمال، هو أظنه قال أنها احتمال أو أنه رجح، نسيت الآن، لكنه انتصر لها أنه قال إن خيار التدليس يأخذ حكم خيار العيب فيكون مخيرا بين الثلاثة. طيب، وهذا معنى قوله فهو بخير النظرين، فيكون معنى قوله خير النظرين على المشهور وهو القول الأول بين الرد أو الإمساك بلا أرش. وعلى الرواية الثانية أن المراد بخير النظرين إما الرد أو الإمساك مجانا أو مع أرش، فيكون النظر الثاني هو الإمساك من غير استفصال في الأرش وعدمه. طيب، قال بعد أن يحلبها، هذا متعلق الحكم بالإبل وغيرها. شوف كيف يكون تصلية الإبل وتدليسها. الشياه قد تدر لبنا قليلا وقد تدر لبنا كثيرا، فقد يدلس البائع فيصري ثدي الشاتي، يضع شملة، نسميها الشملة باللغة العامية، يضع شملة لكي يترك حلابها يومين وثلاثة، فإذا جاء المشتري وجد ثدي الشاتي أو الناقة مليئا بالحليب أو اللبن، فحينئذ يظن أن هذا لبن ليلة، إذ العادة عند الناس وخاصة أصحاب الإبل أنهم يحلبون في الليل غبوقا، فيجعل في آخر الليل يحلب، وعند الصباح ربما حلب أو من يوم آخر، فغالبا يكون مرتين وأقصى ما يحلب تحلب البهيمة، فيظن صاحبنا أنها ليوم أو لليلة، فحينئذ يغالي في ثمنها، فأظهر له صفة حسن ليست فيها، ولذلك هذا يسمى تصريح. انظر معي، يقول: فإن رضيها أمسكها، أي أمسك الشاة المصرة أو الإبل المصرة، وإن سخطها، أي لم يرضى بهذه الصفة التي فقدت، قال ردها، أي رد الشاة أو رد الناقة، وصاعا من تمر. هذا الحكم خاص بالمصرح، لأن الأصل الشرعي أنه يرد الشاة ويرد لبنها أو يرد الناقة ويرد حليبها، لكن لما كان قد استهلك اللبن أو الحليب فإنه يجب عليه أن يرد البدل. طبعا لو كان اللبن أو الحليب موجود فإنه يرده إذا لم يكن قد شربه، لأنه رد عينه، عين اللبن أو الحليب، ولا يلزمه أن يرد معه تمرة. لكن لو كان قد استهلكه شربه، وهذا هو الأغلب في الناس يحلب ويشرب، فإن الشرع قال رد قيمته. وكم القيمة؟ الغنم تختلف والإبل تختلف، لكن الشرع قدره بصاع من تمر. وعندنا قاعدة أن الأصل في القيمة يرجع فيه إلى المقوم بالمثل، يقوم بمثله من ذهب أو فضة، فتقدر القيمة بهذه الطريقة. إلا فيما ورد النص به فإن الشرع قد قوم بعض الأشياء منه، منها هنا رد ما حلب من الشاة أو الناقة فقد قوم بصاع تمر، ومثله أيضا في باب الجعالة، فإن من رد ضالة امرئ فقد قدر الشرع له دراهم معدودة، مع أنه لم يشارط صاحب الحق في ذلك. فالمقصود من هذا أن هذا الحكم مخصوص في التصرية برد الصاع، والحكم العام هو إثبات الخيار بالتدليس. نعم. طبعا هذا الحديث أشكل وهو قضية التقدير بالصاع على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فردوه بأمور خارجة عن البحث الحديثي. نعم. أحسن الله إليكم. باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن السلم، والسلم نوع من أنواع البيوع، وقد ذكر بعض أهل العلم أن السلم على خلاف القياس، ولذلك أفرد بباب. ووجه كونه على خلاف القياس أن من شرط صحة البيع أن المرء لا يبيع إلا ما يملك، وفي السلم يبيع المرء ما لا يملك، فقالوا إنه على خلاف القياس. والحقيقة أنه ليس كذلك، فإن الشرع لم ينهى عن بيع كل ما لم يملك، وإنما نهى عن بيع ما ليس عنده، كما ذكرت لكم في حديث حكيم المتقدم. السلم ما هو؟ طبعا انعقد الإجماع على جواز بيع السلم للحديث. السلم ما هو؟ السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال مقبوض في مجلس التعاقد إلى أجل معلوم. هذه ثلاثة قيود لنأخذها واحدا واحدا. القيد الأول بيع موصوف في الذمة، إذن المثمن المباع فيه قيدان لا بد من وجودهما، القيد الأول أن يكون موصوفا، والقيد الثاني أن يكون في الذمة، والذمة هو الأجل اللي سنتكلم عنه بعد ذلك في التفصيل. لا بد أن يكون المبيع في السلم موصوفا لا معينا، فلا يجوز للمرء أن يبيع سلما شيئا معينا. فلو أن رجلا قال: بعتك بيت فلان بعد سنة، فلا يجوز. أو بعتك التمر الذي بيد فلان بعد سنة، لا يجوز، لأن هذا معين، والشرع إنما أجاز بيع الموصوفات. فيقول مثلا: بعتك تمرا صفته كذا وكذا، أو بعتك برا صفته كذا وكذا، وهكذا مما ينضبط بالصفات. إذن لا بد أن يكون غير معين، فالموصوف هنا بمعنى غير المعين. بيع موصوف أيضا من شرط ذلك الموصوف أن يكون موصوفا وصفا دقيقا يستطيع أن تميزه عن غيره. بيع موصوف في الذمة بثمن حال، لا بد أن يكون الثمن حالا مقبوضا في مجلس التعاقد، فإن تفارق المتبايعان ولم يقبض البائع الثمن فالعقد باطل، وقد عقد الإجماع على ذلك، فلا يجوز ولا يصح معا بيع السلم إذا تفرق من مجلس من مجلس العقد قبل قبض الثمن. بيع موصوف في الذمة بثمن معجل أي مقبوض في مجلس العقد إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون الموصوف معروف المقدار معروف الصفة، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، وأن يكون الأجل كذلك له وقع في الثمن. وانتبه لهذا القيد المهم، لأن هذا القيد أورده فقهاؤنا خلافا لمن يرى السلم الحال، إذ الرواية الثانية وفاقا للشافعي أنه يجوز السلم الحال، فلا يلزم ذكر الأجل ولا يلزم أن يكون الأجل مؤثرا في سعر الثمن. لماذا نقول إن الأجل لابد أن يكون له وقع في الثمن؟ لأنه قد يقول أجلتك ساعتين، الساعتان لا أثر لهما، فالمؤجل ساعتين حكمه حكم السلم الحال. والصحيح أن السلم الحال جائز، وسأذكره من الحديث بعد قليل. نعم يقول الشيخ نعم يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. قوله يسلفون بمعنى يسلمون، والسلف والسلم بمعنى سواء، ولكن الفقهاء المدنيين يسمون هذا العقد سلفا، والكوفيون يسمونه سلما. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تلفظ بالكلمتين معا، فقد قال بالسلف وقال بالسلم، ولا نقول إنها من رواية بالمعنى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين معا. قال وهم يسلفون في الثمرة السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف، هذا يدلنا على صحة وجواز عقد السلم وقد حكي الإجماع عليه، في ثمر. قوله في ثمر يعني يدلنا على أنه يدخل في الثمر وما في معناه مما ينضبط بالوزن أو بالكيل. وقول المصنف في ثمر هذا لفظ جاء في بعض نسخ صحيح مسلم، وأغلب صحيح النسخ أنها في ثمر. قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا يدلنا على أنه يجب أن يكون الموصوف معروف المقدار والصفة، فقوله معلوم يعود للكيل ويعود للمسلف فيه، فيجب أن يكون معلوم الصفات وأن يكون معلوم المقدار. قال إلى أجل معلوم، قولنا إلى أجل معلوم نأخذ حكمين، حكم متفق عليه وحكم مختلف فيه. الحكم المتفق عليه أنه إذا وجد أجل في السلام فيجب أن يكون الأجل معلوما، وهذا متفق عليه. والحكم المختلف فيه أنه لا بد من وجود الأجل في السلم، وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن بيع السلم الحال لا يصح، السلم الحال عندهم لا يصح، أخذوا ذلك من هذا الحديث. ولكن الرواية الثانية وفاقا للشافعي وغيره نقول إن السلم الحال جائز، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم إنما اشترط حيث وجد الأجل وإلا فلا، وبناء عليه فإن بيع الموصوف جائز ولو لم يكن هناك أجل بشرط واحد، وهو أن يغلب على ظن البائع وجود الموصوف المبيع عند وقت التسليم ولو كان قريبا. وهذا كثير جدا، بيع السلم الحال يفعله كثير المحلات التجارية، فيأتي صاحب المحل تدخل عليه فتقول هل عندك كأس، أو أنتم طلبة علم هل عندك الكتاب الفلاني وبجانبه مكتبة أخرى، يقول نعم عندي هذا الكتاب وسعره بعشرة، فيأخذ منك 10 ريالات، ثم يذهب للمكتبة التي بجانبه وهو عالم أن فيها نسخا أو أن عندهم مستودعا، فيأخذ الكتاب ويأتي به إليك، نقول هذا يجوز لأن هذا سلم بصفة معلومة، وهو سلم أيضا بثمن مقبوض فيكون لازما، ولكنه لا أجل فيه، فهو على قول الإمام الشافعي جائز وهو الصحيح، والأدلة تدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. باب القرض. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بباب القرض، ولنعلم أن القرض عقد، وعقد القرض من العقود الجائزة، وعبرنا بالجائزة أي غير اللازمة، فيجوز لكل واحد منهما المقرض والمقترض أن يطالب بالمال ولو كان فيه تأجيل على المشهور، وقيل إن القرض إذا أجل فإنه يتأجل بالتأجيل، وهذه الرواية الثانية وهو الأظهر والأرفق بحال المسلمين. وأريدك أن تفرق بين أمرين، بين القرض وبين الدين. فالقرض عقد، بينما الدين هو أثر العقد. فالقرض أثره أن يكون في ذمة المقترض دين، فكل قرض ينتج عنه دين، وليس كل دين بسبب القرض، فقد يكون دين بسبب آخر غير القرض، كالبيع بثمن المؤجل والسلم يسبب دينا في الذمة من الموصوفات، بل قد يكون بسبب تصرف مثل الإتلاف، فمن أتلف على غيره مالا فإن في ذمته قيمة ذلك المال، وقد يكون بعقد آخر كالضمان، فإن من ضمن آخر فقد ضمت ذمته إلى ذمة الآخر في التزام الحق كما تعلمون، وسيأتينا إن شاء الله. فالمقصود أن الدين أثر والقرض عقد، فانتبه الفرق بينهما. لما قلت ذلك؟ لأنه سيأتي بعد قليل أن الديون نوعان باعتبار الرد بعدما نشرح الحديث. حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. السلف أحيانا يطلق على عقد السلم، ويطلق السلف أحيانا على القرض، وهذا الذي جعل فقهاءنا رحمهم الله تعالى يسمون باب السلم بذلك، أي بالسلم، ولا يسمونه بالسلف، لكي لا يكون هناك اشتراك في الألفاظ بينه وبين القرض. فكثير من الناس يسمي القرض سلفا، سلفني، وما زال هذا على لسان كثير من الناس الآن. هنا قوله استسلف أي اقترض من رجل بكرة، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة، وتلك البكرة استهلكها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن عارية وإنما قرضا ليرد له بدلها. قال فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد استسلف البكرة لمصلحة المسلمين جاز له أن يردها من إبل الصدقة، أليس كذلك؟ طيب، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم استسلفها لمصلحته هل يجوز له أن يردها من إبل الصدقة؟ هو لا يملك الصدقة، فدلنا ذلك على أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف هنا أو بالاقتراض إنما كان لمصلحة المسلمين عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبقي في بيته شيئا، بل إنما اقترضه لمصلحة نفسه، رهن عليه درعة، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن الظاهر أن اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم لتلك البكرة لمصلحة العامة. قال فأمر أبا رافع، لأنه كان خادما له، أن يقضي الرجل بكره، بكره أي بكرته، يرد له البكرة. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية، أي أكبر منها سنا وأجود منها صفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، أي أعطوه تلك الخيار الرباعية، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أي أحسنهم قضاء للدين. قلت لكم قبل قليل أن الديون قد يكون سببها قرض، وقد يكون سببها غير القرض كالبيع ونحوه. انظروا معي لأعطيكم قسمة كاملة، أو أجعل القسمة بعدما لكي لا أشتتكم كثيرا. من كان في ذمته دين لغيره فجاء وقت السداد فأراد أن يرد خيرا مما في الذمة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى إن كان الدين بسبب قرض فيجوز له أن يرد خيرا منه صفة لا عددا، والنبي صلى الله عليه وسلم رد خيرا صفة، فبدلا من أن يرد بكرة صغيرة السن رد بدلا منها خيارا رباعيا أعلى وأغلى صفة. قالوا ولا يجوز أن يرد أكثر منها عددا. إذا اقترض زيد من عمر 1000 فجاء وقت السداد فقال عمر سأرد لك بدل 1000 1050، نقول لا يجوز. إذن في القرض لا يجوز الرد أكثر عدد، وإنما يجوز الرد الأكثر صفة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله عليه الصلاة والسلام، لما سأذكر حكمة بعد قليل. الحالة الثانية أن يكون الدين سببه أمر آخر كبيع وغيره، فإذا جاء وقت سداد الدين جاز أن ترد خيرا منها صفة وخيرا منها عددا. لماذا فرقنا؟ لأن في الحالة الأولى فيه احتمال أن يكون ذريعة للربا، بينما الحالة الثانية ليس فيه احتمال ذلك. كيف؟ من اشترى من آخر كأسا بمئة فلما جاء وقت السداد رد له 110، نقول أصلا يجوز وقت الشراء أن تقول سأشتري منك بمئة وعشرة، فلما جاز وقت الشراء جاز وقت السداد. لكن في الربا أو في القرض من اقترض من غيره 100 على أن يردها 110 يجوز؟ عين الربا عين الربا، ما يجوز، واضح جدا. فنقول انظر معي بالتدرج، لو أنه قد اتفق معه على الزيادة حرام ليس بحرام، حرام أم ليس، أم ليس بحرام؟ حرام. لو قلت إنه ليس بحرام لقمت، لأنك لست معنا من أول النهار. طيب لو لم يتلفظ معه بذلك ولكنهما تواطأ عليه تواطؤا، تواطؤ ما لن نتكلم لكن سأعطيك، حرام، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الثالثة إن لم يكن تواطؤا ولكن عادة شخص معروف زيد من الناس إذا أقرض المال رده بأكثر، ماذا سيفعل الناس؟ والله روح لعبد الكريم، هذا ترى يرد 10-20، لم نتواطأ ولكن عرف زيد. إذن أليس معنى ذلك أليس حيلة للربا؟ وقلت لكم إن الربا ربا الجاهلية هذا من أخطر أنواع الربا، حرم الشارع ذرائعه، وذلك تحريم الذرائع والوسائل إنما يكون المحرم لذاته، فحرمنا ذلك حتى في القرض. فنقول إن القرض لما كان موهم لهذه الصور الثلاث منعنا من أن ترد أكثر منه، لكن رد له القرض وأعطه قرض، قلت هذا قرضك، بيض الله وجهك وجمل الله حالك وزين الله فعالك، ثم لما تنتهي تعال الغد بعدما ينتهي الأمر اعزمه على عزيمة، أعطه 1000 100 هبة، أعطه ما شئت بعد ذلك بعدما ينتهي سداد القرض ولا يكون في وقته. هذه مسألة مهمة كثير من إخواننا يقعون في الخطأ فيها فانتبهوا لها. نعم. أحسن الله إليكم. باب أحكام الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام الدين، أي أحكام الدين إذا استوعبت المال. والمرء إذا كان عليه دين فإن له 3 أحوال، إما أن يكون ماله أكثر من دينه فحينئذ يسجن ويؤمر بسداد الدين ويضيق عليه، وقلت يسجن والصواب أن أقول يحبس بدل يسجن، لأن الشرع إنما أجاز الحبس، والحبس معناه أوسع من السجن، فإن الحبس أحد صوره السجن في مكان مغلق، والحبس في الشرع هو معناه التعويق، فالملازمة للغريم يسمى حبسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يبيح عرضه وماله، قال وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد وعرضه بشكواه يبيح عقوبته عرضه وعقوبته، قال عرضه بشكواه أي القاضي والحاكم وعقوبته بالملازمة، والملازمة صورة من صور الحبس فهي تعويق للتصرف. إذا لما قلت سجن هي صورة، والصواب أن نعبر بالحبس أو الملازمة ونحوها. إذا من كان عليه مال من كان عليه دين وماله أكثر أمر بسداد الدين وضيق عليه بملازمة أو حبس أو سجن أحيانا ونحو ذلك من الصور حتى يسدد الدين الذي عليه. الحالة الثانية أن لا يكون عنده مال البتة، فهذا الذي نسميه المعسر، وهذا المعسر لا يحبس ولا يلازم ويطلق، فيكون حينئذ معسرا. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال لكن ماله أقل من دينه، فحينئذ يحجر عليه في التصرف في ماله ولا يحجر عليه في التصرف في ذمته. انتبه، من عليه دين ودينه استوعب ماله فإنه يحجر عليه في ماله عين ماله ولا يحجر عليه في ذمته، وبناء عليه فلا يصح له أن يتصرف في ماله بيعا وشراء، لكن يصح أن يشتري في الذمة، فإذا اشترى في الذمة جاز، لأن البائع له يعلم أنه محجور عليه في ماله. إذن هذا الذي يحجر عليه، من الذي يحجر عليه؟ عليه دين ودينه أكثر من ماله، فحينئذ يحجر عليه في ماله. طبعا لا بد من طلب الغرماء، فإذا طلب الغرماء الحجر على ماله وكان دينه أكثر من ماله. والأمر الثالث أن الدين كان حالا، فحينئذ يحجر عليه في ماله فيؤخذ ماله ويباع، إلا المال الذي يحتاج إليه كبيته الذي يكنه وآلة صنعته التي يتكسب منها فإنهما لا يباع. طيب، فإذا بيع ماله ماذا يفعل بالمال؟ يقسم بين الغرماء بالنسبة والتناسب، فلو أن الدين 100 وبيع ماله فإذا به يعادل 50، فالذي له 10 من 100 كم يأخذ؟ 5، والذي له 20 من 100 كم يأخذ؟ 10، وهكذا. إلى الآن واضح؟ استثني من ذلك صورة واحدة هي حديث الباب. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس. أفلس يعني حجر عليه لحظ الدائنين، وعرفنا متى يحجر عليه بالشروط ذكرتها لكم قبل قليل. قال فهو أحق به من غيره. هذه الصورة مستثنى من صفة القسمة، فإن بعض الدائنين يجوز لهم أن يرجعوا بنفس المال الذي بذلوه للمفلس المحجور عليه. من الذي يجوز له ذلك؟ قالوا من باع سلعة على هذا الذي حجر عليه، وذاك قال من أدرك متاعه بعينه، وجد نفس السلعة بعينها. وقوله بعينه يدلنا على أن هذا الذي حجر عليه بالفلس لم يتصرف فيها، فلم ينقل الملك فيها لأحد، كما أنها لم تعب، لأنه قال بعينه، فلو وجد فيها عيب ولو يسير فليس له أن يأخذها، بل تبيع بل تباع ثم تكون قيمتها أسوة الغرماء، يعني تقسم بين الغرماء بالنسبة والتناسب. إذا متى يجوز للدائن أن يجد عين ماله بعينه من غير نقص؟ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يأخذ عين ماله ولا يكون أسوة الغرماء. تعرفوا معنى أسوة الغرماء؟ يعني ما يقسم بينهم المال بالسوية أو بالنسبة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. باب الحوالة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث أصل في باب الحوالة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، معنى ذلك أن الحوالة هي نقل الدين الذي في الذمة إلى ذمة أخرى، لأن نقل الدين يسمى حوالة، وضم الذمتين يسمى ضمانة، والاشتراك فيهما يسمى شركة، وستأتي إن شاء الله شركة الوجوه وشركة الأبدان وما في حكمهما. طيب، إذن الحوالة هي نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. ثمرة الحوالة ما هي؟ أن الأول الذي كان في ذمته الدين الأول برئت ذمته مطلقا، ولو لم يسدد الثاني، ولو أفلس الثاني، أو لغير ذلك من الأسباب. ما صورة الحوالة قبل أن نشرح الحديث؟ الحوالة أطرافها ثلاثة: مدين ودائن ومدين للمدين الأول، محمد له دين على زيد بألف، وزيد له دين على عمرو بألف. إذن ثلاثة أطراف: الأول دائن فقط، والثاني مدين ودائن معا، والثالث مدين فقط. واضح الصورة؟ صورة هذه الحوالة أن يأتي هذا الطرف الذي في الوسط، الذي هو مدين لمحمد ودائن لعمر، فيقول لمحمد: يا محمد أحلتك على عمر. وينبني على كونه أحاله عليه أنه لا يشترط رضا المحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل، رضيت أو لم ترضى. فيجب عليك حينئذ أن تقبل الحوالة إذا أتبع أحدكم. نعم، هذا الفائدة الأولى، أنه لا يشترط الرضا. الفائدة الثانية أنه حيث وجد شرط الحوالة سأذكره بعد قليل، وهو الملاءة، ثم فقدت بعد ذلك، فإن ذمة المحيل برئت. زيد أحال محمدا على عمرو، وقبل أن يذهب محمد إلى عمرو جاء أحريق في بيت عمرو فأحرق ماله كله، فجاء محمد لزيد قال: أنت حولتني لعمرو، كان عنده فلوس صحيح، بس الدكان حقه قبل شوي انحترق وأصبح فقيرا جدا. نقول برئت ذمة المحيل، لأنه تمت الحوالة بشروطها، وأصبح محمد دائنا لعمر وقد برئ زيد. إذن هاتان فائدتان عظيمتان: لا يشترط الرضا، وعرفنا دليله، والأمر الثاني أنه لو فقد الملاءة المحال عليه فإنه تبقى الدين في ذمته على المحال وهو الدائن الأول. وهذه نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبع، أي يأخذ حكمه مطلقا ولو عرض ما عرض. هذه الحوالة العلماء يقولون نوعان: حوالة لازمة ابتداء، وحوالة جائزة ابتداء، وأما استدامة فهي لازمة لا شك. ما معنى كونها لازمة أو جائزة ابتداء؟ يعني هل يلزم رضا المحال أم لا، وهو الدائن الأول وهو محمد في المثال ذكرت لكم قبل قليل، هل يلزم رضا محمد أم لا؟ لها حالتان: قد يكون لازما وقد لا يكون لازما. متى يكون لازما؟ إذا كان المحال عليه مليئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء، فلا بد أن يكون مليئا. وما المراد بالملاءة؟ قالوا ثلاثة أشياء: ملاءة المال بأن يكون قادرا على البذل، وملاءة اللسان، وملاءة الجسد، لأنه ربما ينكر فيحتاج أن يرفعه إلى القضاء، فلا بد أن يكون يعرف الرد والقبول. ويخرج من ذلك أيضا في الملاءة فقدها من كان إذا أحاله على مليء لكنه من ذوي الشرف أو من ذوي السلطة والقوة الذي يمتنع من الذهاب مع الناس للمحاكم، فهذا لا يسمى مليئا وإن كان عنده أموال كثيرة جدا تزيد على الدين. إذن فالملاءة ثلاثة أنواع كما ذكرت لكم. إذا فقد شرط من شروط الملاءة فالحوالة حينئذ تكون جائزة الابتداء، فلا يلزم المحال أن يقبل بها، لكن إن قبلها صارت لازمة الانتهاء، فليس له أن يرجع للأول. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشركة. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، باب الشركة. الشركة من العقود المهمة التي رزقها من أفضل الرزق، ولذلك عقود الشركات الربح فيها فيها بركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبرا، فمن دخل في شركة فربح فيها فإن ربحه فيها مبارك. ولذلك قرر جمع من أهل العلم أن من البيوعات التي تكون مرابحة أو مواضعة أو شركة بمعنى الإخبار بالسعر ومقدار الربح لكل واحد منهم، أن الربح فيها يكون أطيب من مطلق البيع. وعندنا قاعدة مشهورة جدا ربما ذكرتها لكم قبل، أن المال الحلال ليس درجة واحدة كما تعلمون، وإنما هو درجات، فبعضه في أعلى درجات الحل والطيب وبعضه دون ذلك. وقد تنازع العلماء في أطيب الكسب، أهو التجارة أم الزراعة؟ ولما تكلموا عن التجارة ذكروا أن أفضل التجارة الشراكة الشركات بشرط الصدق فيها والبر، وأن أفضل البيوعات المرابحة أو المواضعة أو الشركة. أي الشركة ليس معنى عقد، وإنما الشركة بالثمن بأن يخبره مقدار الربح فيه، وهكذا. وهذا تفصيلها الطويل. عموما الشركة فيها أحاديث كثيرة، منها شركة الأبدان التي جاءت في حديث ابن مسعود. وعبر المصنف بقوله روية لأنه اختلف في هذا الحديث أهو مرفوع أم موقوف، وأقل أحواله أنه موقوف، ولكن الموقوف له حكم الرفع، لأن الظاهر أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه قال في يوم بدر. ولكن نقول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به، لأن عندنا قاعدة أن فعل الصحابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة أم لا، فمن العلماء من أطلق، ومن العلماء من اشترط علم النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب، قال عبد الله اشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر، أي من السلب. وأنتم تعلمون أن من قتل قتيلا فله سلبه، فالسلب يختلف عن الغنيمة، فالسلب يكون لمن باشر القتل بنفسه. قال فجاء سعد بأسيرين، أي بسلب أسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء، ومع ذلك اشتركوا بينهم فاقتسموه بينهم، وهذه تسمى شركة الأبدان. وهذه كثير من أهل العلم يجيزها، خلافا لبعض أهل العلم كأصحاب الإمام أبي حنيفة فإنهم قد منعوا منها. والصواب أنها ثابتة وأن العمل بها صحيح. والشركات أنواع، إما أن تكون شركة في المال، أو تكون شركة في البدن، أو تكون شركة في الذمة. وشركة المال وحدها تسمى شركة الأملاك، وشركة الأبدان وحدها تسمى شركة الأبدان، وأما الشركة في الذمة وحدها فلا تجوز، بل لا بد أن تكون مع غيرها. فإن كانت شركة الذمة مع البدن أو مع المال سميت شركة وجوه، أو سميت شركة وجوه وعنان. وإن كان المال مع العمل سمي ذلك شركة عنان، وإن كان عملا من أحدهما ومالا من الآخر سمي مضاربة. وهكذا تستطيع أن تفرع من الشركات ما لا يحصى من العدد، كما عبر الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي. نعم، أحسن الله إليكم. باب المساقات والمزارعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. رواه الإمام أحمد والشيخان. وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم. رواه مسلم. نعم، هذا حديث المساقاة والمزارعة أعطيكم فائدة. فقهاؤنا لا يعدون المساقات والمزارعة من الشركة على المشهور، والرواية الثانية يرون أنه نوع من الشركة. وسبب عدم عد الأوائل المزارعة والمساقات وما في معناها كالمغارسة شركة، قالوا لأنهم يشترطون في الشركة أن يكون رأس المال نقدا، ولا يصح عندهم أن يكون رأس المال عروضا. والأمر الثاني أن رأس المال هنا ليس هو الذي فيه الشركة، وإنما نتاجه من النماء المتصل به كالثمر والزرع. ولذلك جعلوا المساقات والمزارعة عقدا مستقلا عن الشركة. وأما الآخرون وهو الأظهر بالنظر للمعاني، فإن المساقات والمشاركة فإن المساقات والمزارعة نوع من أنواع المشاركة، النتيجة واحدة، ولكن هل هي داخلة في العقد أم هي عقد منفصل فقط؟ ما معنى المساقاة والمزارعة؟ المساقاة هو أن يكون المرء عنده زرع فيأتي آخر فيقول له صاحب الزرع اسقه لي، وما نتج من ذلك الزرع أو نتج من ذلك الشجر الذي سقيته لي فإنه بيني وبينك بالنسبة والتناسب بحسب ما يتفقان. وأما المزارعة فأن يكون لرجل أرضا فيأتي لآخر فيقول ازرع لي الأرض. فالأولى المساقاة متعلقة بالشجر، والمزارعة متعلقة بالزرع فيزرع الأرض ويبذر الحب. فيه نوع ثالث شبيه بهما وهو المغارسة، أن يأتي بالأرض ويقول اغرس لي فيها شجرا، وهذه أمدها قد يأخذ أطول من المزارعة. المزارعة والمساقاة كانت محرمة في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر، وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر في الحديث: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من أرضهم، من ثمر أو زرع. قوله من ثمر هذا مساقاة، وقوله من زرع هذه مزارعة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عز وجل له خيبر ملك خيبر، فصارت خيبر ملكا للمسلمين، ثم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. فالجزء الذي كان للمسلمين عامل النبي صلى الله عليه وسلم به أهل خيبر مزارعة من اليهود قبل أن يجليهم بعد ذلك، فجعله ما كان من زرع مزارعة، وما كان من شجر ما كان من زرع ما كان من زرع مزارعة، وما كان من شجر مساقة. وهذا نص صريح على جواز ذلك. نعم. قال وفي لفظ، وفي لفظ على قول قول المؤلف وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم، هذه اللفظة ينبني عليها حكم مهم، وهي مسألة هل يجوز أن يكون الحب في المزارعة من العامل أم لا. وذلك أن هذه المسألة فيها قولان: القول الأول قول المتأخرين في المشهور أنه لا يجوز أن يكون من العامل الحب، بل يلزم أن يكون الحب من رب الأرض. والقول الثاني وهو الذي عليه العمل كما قال موسى، أي عمل المسلمين وكثير من الناس والفقهاء، أنه يجوز أن يكون الحب من العامل. والحديث ظاهره يدل على القول الثاني وهو جواز أن يكون الحب، وهو الصحيح، لأن قوله أن يعتملوها أي يأتوا بما فيه العمل في الأرض ومنه الحب فيكون من أموالهم. وأما أصحاب القول الأول فحملوا يعتملوها أي آلة العمل فقط، وظاهر الحديث يشمل آلة العمل ويشمل الحب كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب إحياء الموات. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الإمام أحمد والترمذي. نعم. باب إحياء الموات، المراد بالموات هو الأرض المنفكة عن ملك الآدمي أو الاختصاص. وعندما نقول لملك آدمين بمعنى أنها مملوكة لآدمي آخر ولو كان ميتا، وعندما نقول اختصاص فالاختصاص يختلف عن الملك، فالرجل قد يختص بأرض لكنه لا يملكها. فعلى سبيل المثال قال العلماء إن من حجر أرضا فقد اختص بها ولم يملكها، لأن التحجير هو اختصاص وليس إحياء. وبناء على ذلك فمن وجد أرضا قد وضع فيها امرؤ حلاله من غنم وغيره، وقد جعل له تحجيرا من حجارة أو من تراب ونحو ذلك، فإنه ليس له أن يحييها تلك الأرض، لأنه قد اختص بها غيره من المسلمين. فيها الأصل في هذا الباب حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قوله أحيا، العلماء ذكروا أمورا يتحقق بها الإحياء، فقالوا إن الإحياء يتحقق إما بالغرس، فمن غرس شجرة فقد أحيا الأرض، فيملك أصل الشجرة وحريم الشجرة لا مطلق الأرض، فيملك لكل شجرة حريمها. أما الزرع فليس إحياء، ولذلك عندنا في البر كثير جدا ما يسمى بالبعل، قبل الوسم قبل 4 أشهر يبذرون الأرض حبا من شعير أو بر ويتركونه، ثم بعد نحو من 2 أو 3 يأتون إليه وقد ارتفع سنبله وقد اشتد. فمجرد البعل أو الزرع في الأرض لا يكون إحياء، إنما يكون الإحياء بالغرس دون الزرع. الأمر الثاني الذي يكون به الإحياء قالوا هو حفر البئر، فمن حفر بئرا فإنه يكون محيا للأرض، فملك البئر وحريمها، فيملك من كل جانب حريما 50 ذراعا تقريبا إن كانت بادية. الثالث مما يحصل به الإحياء البناء، فمن أحاط أرضا ملكها. والعلماء قديما حينما كانت الإحاطة سهلة قالوا لا يلزم السقف، فمجرد الإحاطة ببناء يملكه. والحقيقة أن هذا القيد الذي ذكره العلماء عرفي في زمانهم، وأما في زماننا فقد اختلف، إذ أصبحت الإحاطة سهلة، فبعض الشركات ممكن أن تحيط لك 10 الكيلوات في 2 أيام، أقل من 10 أيام. ولذلك فنقول إن الإحياء لا يكون بمجرد الإحاطة، بل لا بد مع أن يكون مع الإحاطة البناء الدال على الإحياء. والمرد في ذلك العرف لعدم وجود النص في ضابط الإحياء. وقوله أرضا يدلنا على أن الإحياء إنما يكون للأرض دون ما عداها، فما عدا الأرض فلا يسمى إحياء، وإنما قد يملكه لكونه من المباحات، وسيأتينا إن شاء الله في اللقطة. قال ميتة، معنى الميتة أي منفكة عن ملك غيره من الآدميين وعن الاختصاص، والاختصاص قد يكون لشخص واحد كما ذكرت لكم في التحجير، وقد يكون لعموم الناس كحقوق الارتفاق، فالطرق هذه ومسائل الأودية ومداخل البلدان كل هذه من حقوق الارتفاق التي يكون عامة الناس والمسلمون أو أهل قرية معينة كلهم مشتركون بالاختصاص فيها، تكون يدهم وعليها يد اختصاص لا يد ملك. قال فهي له، معنى قوله فهي له أي ملكا له. ولذلك العلماء فرقوا بين التحجير قلت لكم وبين الإحياء، وعرفنا بما يكون به التحجير والإحياء. عندي مسألة أخيرة أختم بها هذا الحديث، وهي مسألة أن هذا الحكم ذكر العلماء ومنهم القرافي الشهاب وابن القيم في الزاد أي زاد المعاد، أن هذا الحكم هو من باب أحكام السياسة والإفتاء، فيجوز لولي الأمر أن يمنع تملك المباحات، وهي المسألة المشهورة عند العلماء، ويقولون جواز تقييد المباحات بالسياسة الشرعية. وأول من فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء 4، فإن عمر وعثمان رضي الله عنهما قد حميا النقيع بجانب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إبل الصدقة لأجل المصلحة، فمنع التملك فيها والرعي فيها للمصلحة العامة. كذلك نقول أيضا يجوز لولي الأمر أن يمنع الإحياء لمن لم يتملكه قبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل غدا إن شاء الله بعد العصر.